قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في اللعان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجدا عن امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعليها فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتي بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنه. فقام عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب تأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله من أن تكتب. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. عوامر العجلاني نسبة إلى جده، وهو جد عاصم أيضا، ويقال إن زوجة عويمر هي بنت عاصم. وعويمر جاء إلى عاصم لأن عاصم هو رئيس جماعته، والمعروف عند العرب حينما تكون مشكلة من الأفراد أول ما يلجؤون إلى رئيسهم أو إلى شيخ القبيلة أو إلى مسموع الكلمة. لما علم عويمر من مكانة عاصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عاصم، أرأيت؟ رأى تكون للعين، وعاصم ما رأى شيء، لكن تستعمل في معنى الإخبار الميقن. علمت؟ أخبرني فيما لو سمعت خبرا في قوة رؤيا العين. أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، ماذا يفعل؟ أيقتله فتقتلونه؟ أم يسكت على ضيم؟ أم يتكلم فتضربونه حدا؟ مأزق. ماذا قاله عاصم؟ سأسأل رسول الله. أولا هذه القضية: أرأيت لو أن إنسانا وجد مع امرأته رجلا، وجد مع امرأته، هذا الوجود على أي أساس؟ وجده معها يتسامران. كان من العرب في الجاهلية يأتي الرجل إلى المرأة يتسامر معها على أعلى ما يكون من العفة، وتقدم لنا هذا الذي كان على علاقة مع الفتاة وبكل نزاهة، يسمونها الحب العذري، وإن كان كالخيال لا يوجد الآن، الله أعلم. وكان يأتي إليها ويخلو بها وهي متحجبة، ولما نذر به أهلها وعلم وسمعوا تربصوا إليه لقتله. فلما وقفت على هذا الخبر وليس عندها من ترسله ولا تتصل به هاتفية ولا يمكن أن تنذره بالخطر الواقع. لجأت إلى الحيلة، انتظرت وقت مجيئه وتعرضت في طريقه وهي في خبائها إلى حيث يراها من بعيد، فكشفت عن وجهها الحجاب. فلما نظرها من بعيد وهي سافرة عن وجهها ارتاب في الأمر ورجع وقال: وكنت إذا ما جئت ليل الغداة تبرقعت ولقد رابني منها الغداة سفورها. لما رآها مسفرة وكانت العادة أن تكون محجبة ارتاب في الأمر وفطن ورجع وسلم. وكذلك القائلة: وذو حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إلى ما قد هويت سبيل، لك صاحب أو لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل. مروءة وشهامة وبعيد عن كل الدنس، قد يجلس. فهنا رأى مع امرأته، بل بعض الشعوب يفخر الرجل أن زوجته لها أصدقاء بكثرة، لأنه إشعار بمكانتها ووافق من عفتها. كل ذلك لا دخل له في الإسلام. يهمنا بأن هذا أمر حادث، رأى مع امرأته رجلا، يمكن بيساعدها في هذا، أو كان يسأل عنه، أو غريبا عبر سبيل، رأى عند امرأته رجلا. هل هو على عمومه أو كناية عن شيء خاص؟ كناية عن شيء خاص. ولماذا يكني ولم يصرح؟ لأنه يعلم إن قال ماذا ترى لو أن الإنسان رأى زوجته تزني، كلمة تزني فيها إيش؟ فيها حد. ولكن رأى مع امرأته رجل، لو جاء يحكموه تعال أنت اتهمتها بالزنا، قال أبدا أنا ما اتهمت، رأى معه، ده كان بيساعدها وكان بي. إذن هو لجأ إلى الكناية، وفي المعاريض مندوحة، لئلا يصرح بالقذف فيلحقه إيش؟ الحد. رأيت لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا، شوف أيضا اللي يرتب على هذا، أيقتله فتقتلونه؟ مجرد إنسان دخل البيت تقتله؟ لكن قوله يقول أيقتله فتقتلونه معناها يستحق القتل في نظره. إذن معناها رآه معها على حالة توجب إيش؟ توجب القتل. أم أنه يتكلم فتجلدونه، وفي بعض الروايات سهل بنفسه أو سعد بن معاذ، أو إن تكلم جلد حدا وردت شهادته إلى الأبد، إلى غير ذلك من الملابسات التي ضيقت على هذا. وهنا يقف العلماء وينتقلون من هذا الباب، باب اللعان، إلى باب القصاص. وطالب العلم ينتقل حالا ليبحث هذه الجزئية، وهي قضية خطيرة جدا، فيما فعلا لو أن رجلا دخل بيته ووجد عياذا بالله رجلا مع امرأته في فراشه، وقتل حمية غيرة انفعالا، ماذا يكون الحكم؟ يقتل ولا لا يقتل؟ ها؟ خلي حكمه في المحكمة ولا نمر عليها بسرعة. جاء عن في هذه القضية عن علي رضي الله تعالى عنه: إما أن يقيم بينة وإلا سلم برمته لأهل القتيل. بينة على إيش؟ على الزنا أو على أنه رآه مع امرأته؟ يقوم على الزنا. ثم يأتي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا يتغدى، فجاء رجل يعدو حتى جلس معه وفي يده سيفه ملطخ بدم، وإذا بقوم يعدون وراءه، قال ما شأنكم؟ قالوا هذا الرجل قتل صاحبنا. قال ما تقول؟ ما يقول هؤلاء؟ لابد الدعوة جوابها. ما يقول هؤلاء؟ أي في أنك قتلت صاحبهم. قال إني ضربت بسيفي بين فخذيها، فإن كان هناك رجل قتلته. قال ما يقول هذا؟ ما يقول في هذا الادعاء؟ قال يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فحطم ظهر الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر السيف وهزه وقال خذ وإن عادوا فعد. وجاء عن الزبير بن العوام وكان في غزوة تبوك ومتأخرا عن الجماعة منعزلا عنهم ومعه جاريتان جاريته، فجاء للصاني وطلب منه شيء فأعطاهما من الطعام عنده، فقال اترك هذه الجارية لا يعرف من يخاطبون، فأخذ سيفه واخترطهما بضربة واحدة. فهنا يقف العلماء ويبحثون القضية، هل الحق مع قضية الذي ضرب بين فخذيها بالسيف وقال عمر إن عادوا عد، أو على قول وكذلك الزبير بن العوام ضربهما بضربة واحدة دون عرضه وحماية لنفسه منهما، أو أنه يكون كما قال علي يدفع برمته ما لم يقم بينه. وجاء عن قضية سعد السيف أصدق شهادة أضرب بين فخذين. على كل يذهب العلماء على أن القضية ذات طرفين، طرف لحفظ الدماء حتى لا يدعي كل إنسان، كل من كانت له عداوة على شخص يستدرجه إلى بيته ويطعمه ويسقيه، ثم إذا هو يتمكن منه فيقتله ويقول وجدته مع امرأة. لو فتح هذا الباب سفكت الدماء بدون مقابل. وقضية أيضا حماية العرض، إذا انتهكت حرمات البيوت وتعدى إنسان ولم يحترم لهذا البيت حرمته، وإن كان في غيبة الزوج أو يقول الفقهاء انتهك حرمة البيت ليسلب المال أو لينتهك العرض أو إلى آخره، ماذا يفعل صاحب البيت من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه؟ إذن قتل بالهوى ولا يقاتل؟ سيقاتل. فإذا قاتل وقتل فهو شهيد، فإن قتل فهنا تختلف أنظار العلماء. وغاية ما في هذا البحث لا تجد كتابا من كتب العلم ابتداء من الصحيحين وبوب عليه البخاري رحمه الله وتأتي إلى كافة السنن إلى آخر سنن البيهقي والمحلل ابن حزم وكتب الفقه جميعا تبحث هذه المشكلة إلى أقصى ما يمكن، والخلاف فيها أقوى ما يكون، ولن يخرج من هذا الخلاف إلا باحث محقق يتخصص لها أو قاض يبتلى بمثل هذه القضية ويعينه الله عليها. إذن هذه القضية بذاتها تحتاج إلى وقفة باحث ومحقق ومدقق إلى أبعد حد، وهي قضية قضائية وليست عامية في هذا المجلس، لكن يهمنا بأن هذه الجزئية وحدها عرضت في قضية عويمر. لو رأى رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه؟ إذا يعلم بأن القتل فيه الإيش؟ القصاص. أو يتكلم فتجلدونه، يعلم بأن القذف فيه إيش؟ فيه حد. إذا قضيته متأخرة بعد نزول الحدود. وإن سكت سكت على ضيق. لماذا لم يكن اللعان إلا بين الزوجين ولا يصح بين الأجانب؟ بين الأجانب مثل الشر. حتى لو رأيت امرأة تزن حقيقة لك أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، والستر أولى، وليس عليك منها عار يلحقك، بخلاف الزوجة عشيرتك وحليلتك وموضع سكنك وطمأنينتك، كيف ترضى أن تعيش معها على هذه الحالة؟ وكيف تأتي بالشهود الأربعة؟ فجعل الله سبحانه وتعالى هذا المخرج، فقال وبين وعرض القضية. فذهب عاصم وسأل رسول الله عما طلب منه عويمر. لما سئل رسول الله عن هذه المسألة ماذا كان موقفه؟ كره وعاب هذا السؤال. وليش يكره وليش يعيبه؟ ما هو سؤال عن حكم. ولكن يقول العلماء كراهية السؤال إما لقبح القضية، إنسان يرمي زوجته العادة أن يستر عليها، وإن أراد العشرة معها فبها، وإلا في ستر الله وفي أمان الله، أو تسريح بإحسان وتذهب بحالتها، وإما أن يقع مثل هذا وكون الإنسان يرى بعينه، يعني هذه من أكبر المصائب. الشيء الآخر كونه يقول أرأيتها لو، كأن القضية لم تقع بعد، وكأنه يتعجل السؤال عن قضية لم تقع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن المساءلة في بعض القضايا قبل وقوعها. ولذا بعض الناس يقول فقه الأرأيتية لا ينبغي، أرأيت أرأيت، بأن يسأل عن شيء قبل أن يقع، ولكن ليس على عمومه. قد سئل صلى الله عليه وسلم بأرأيت وأفتى في الحال، وذلك حينما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبعث هديا إلى مكة وهو في المدينة، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم ساق هديا إلى الكعبة وهو مقيم بالمدينة، فلم يحرم عليه شيء كان حلالا. وهذا الذي يستدل به بعض الناس أن من أراد أن يضحي فلا شيء عليه لو أخذ من شعوره، بينما حديث أم المؤمنين الآخر في جانب آخر هناك يهمنا في هذه القضية إيش؟ بعث هديا وتقول أنا فتلت خلائد هديه بيدي. صاحب الهدي حينما أراد أن يذهب به وقف وقال يا رسول الله أرأيت لو عطب علي هدي ماذا أفعل به؟ يبقى هذا أرأيت ولا لا؟ هل عابه وكرهه حالا قال له انحره واغمس قلادته في دمه وخلي بينه وبين الناس؟ ولماذا عاب هنا وكره وأفتى هناك وأجاب؟ إذا نظرنا إلى القضيتين، ولهذا يا إخوان المسؤول أو المفتي أو المستنبط يجب أن يراعي ملابسات كل قضية. إذا نظرنا إلى موضوع الهدي، هذه مجموعة من الإبل وستسافر حوالي كم كيلو؟ 500 كيلو، وفي طريق وعر، وتحتاج إلى ماء، وتحتاج إلى زاد، وقد تتزاحم، فإذا عطب محتمل أن يعطى منها هدي ولا لا؟ يعني قضية متوقعة والأمر فيها شبه القطعي، وجرت العادة بأن قاطرات أو قطرات الإبل إذا مشت يحصل شيء من هذا. فلما كان المسؤول عنه متوقعا عادة ولا خطر فيه ولا شناعة، بادر صلى الله عليه وسلم بالإجابة. لكن هذه القضية قضية مثل ما بيقولوا فيها لوث، فيها إساءة، فيها ما فيها، فكره صلى الله عليه وسلم الموضوع من حيث هو، ويتمنى ألا يقع مثله، بخلاف عصب الإبل قد يعطب في كل يوم. كره السؤال قبل وقوعه. وقد جاء أعظم ذنب على إنسان أن يسأل عن شيء قبل أن لم يكن محرما فيحرم بإيش؟ بسبب سؤاله. ولا تسأل عن أنشاء إيش؟ إن تبدأ لكم تسوكم. لكن يقول العلماء الآن هل هذه العلة موجودة أن يسأل إنسان عن شيء يكون غير حرام فيصير حراما بسؤاله؟ هذا انتهى، لأن إنزال الأحكام وتحكيم والإيش وبيان الحلال والحرام كان وقت تنزيل الوحي. أما الآن مهما كان السؤال لن يحرم حلالا ولن يحلل حراما ولن يجدد حكما في شيء موجود. إذن هذا الجانب مرفوع، ولكن كراهيته صلى الله عليه وسلم، لأنه من الممكن في ذلك الوقت أن يأتي حكم أقوى مما تحتمله الأمة، أو أنه كره للمبادرة في هذا السؤال، أو كره لعدم الستر في مثل هذه القضايا، أو كره لأن فيه إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قد يكون أي سبب من تلك الأسباب هي الموجبة ليش؟ لكراهيته صلى الله عليه وسلم، والحال أنه ليس فيه حكم موجود. فرجع عاصم إلى أهله، ولما رجع إلى أهله جاءه عويمر ينتظر الجواب. قال له ايش قال لك؟ قال ما جاني سؤالك بخير، سألت رسول الله فكره ذلك وعابه وغضب. عويمر كأنه عنده شيء ينفعه، قال والله لا أنتهي، أي لا أترك، سأظل في خط سيري في مسألتي حتى أنتهي إليها، والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله وأسأله. ينبه العلماء في هذه الجزئية ويقول مما يستنبط في هذا كون الإنسان ينيب غيره يسأل بدلا منه، قد يكون لحياء، قد يكون لضعف في شخصه، قد يكون لعدم استطاعته الإبانة. مما جاء عن ذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه قال أمرت المقداد، أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، أفيه غسل ولا وضوء؟ والمذي معروف مقدمة المني، أو يأتي بعد الإنعاض، وليس ماء دافق ولا يكون منه ولد، فهو مني خاثر ليس ناضجا. فقالوا طيب علي من الخطباء والبلغاء ولا ينقص أن يصيغ السؤال، لما لم يسأل هو؟ قالوا لا، قضية المذي والمني قضية تتعلق بالنساء، ومن زوجة علي؟ ها؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرأ ويسأل رحيمه عن موضوع يتعلق ببنته لو لم يكن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قد يكون حياء من علي يواجه رسول الله بهذا السؤال ولو لم تكن فاطمة عنده. إذن قد يستحي الإنسان، قد يعجز، قد يفوته بعض الشيء فينيب غيره أن يسأل له. وكذلك عويمر أناب إيش؟ عاصما أن يسأل له، فجاء عويمر بنفس. إذن الإنابة ما أفادت. حينما جاء عويمر وفيه فترة والقضية أخذت طورها وبرزت في الوجود، نزل الوحي فقال صلى الله عليه وسلم لعويمر نزل فيك وفي صاحبتك قرآن حكم نزل أو فقد، معروف أن الذي نزل هو إيش؟ هو الحكم، أو جاء جبريل بإيش؟ بالقضية. علماء أصول التفسير في هذا الموقف يذكرون في أسباب النزول، هي نزلت في عويمر وفي صاحبته وانتهت بهما ورفعت بعدهما، ولا نزلت فيه وفي صاحبته وفي كل زوجين بمثله؟ ها؟ يبقى كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مرة أخرى جاء في بعض الأحاديث بأن هلال بن أمير، هنا عويمر وهناك هلال، جاء وسأل وكذا وكذا، فكيف تكون القضية نزلت فيك بينما هلال سأل أيضا وكره صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا إما أن يكون هلال سأل أولا لقصة وقعت له ولم ينزل الحكم، وقبل أن ينزل الحكم وقعت قضية عويمر، وجاء عويمر وسأل بعد هلال، وجاء الحكم بعد عويمر. لما جاء الحكم بعد عويمر يشمل القضيتين ولا خاص بالأخيرة؟ يشمل. فمن قال من العلماء نزلت في هلال يعني شملته بالحكم، ومن قال من العلماء نزلت في عويمر يعني بعده مباشرة، ولو قدر أن وقعت واقعة الآن بعد 15 قرن، وجاء عالم وقال نزلت فيهم الآية، هؤلاء نزل فيهم الوحي، هو نزل فيهم مباشرة ولا شملهم الوحي بالحكم؟ إذن إذا قال علماء أصول التفسير سبب نزول هذه الآية كذا، وقال عالم آخر لا بل سبب نزولها كذا، لا يكون ذلك موجبا لخلاف، ولا يكون ذلك اضطراب، ولا يكون ذلك مداعيا لرد الخبر، لا، يجمع بين ذلك بتعدد القضيتين قبل النزول، أو بشمول السبب واحد والثاني يقصد بنزولها فيه شمولها بإيش؟ بالحكم. وهكذا نزل فيك وفي صاحبتك، والصاحبة تسمى أيضا كناية عن إيش؟ عن الزوجة. إذن كل ما يحدث بعد ذلك من هذه الصورة تقول نزلت فيه آية اللعان، كما لو سرق إنسان اليوم وقطعت يده تقول نزل فيه والسارق والسارقة. وعلى هذا التنبيه عند علماء أصول التفسير في هذه المسألة، قال نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، هذا محل استنباط العلماء بأن اللعان يكون عند الحاكم، لم يذهب إليه أو اذهب وتلاعن أنت وهي، لا، ائتي بها. ولما يأتي بها؟ ليكون تنفيذ الحكم بعد سماع الدعوة، فإن عجز عن إثبات دعواه فأمامه الشهادة الأربعة أو الخامسة، إن اعترفت ربما في حاجة إلى أن تلاعن ولا أن تشهد، عوملت بموجب إقرارها، وإن أنكرت ماذا نفعل؟ يكون الحل بما نزل من الوحي، هو يدعي وهي تنفي، مجرد ادعائه بلا بينة يوجب عليه حد، نفيها يكذبه ويوجب الحد، إن اعترفت سلم وصدق في ادعائه وسلم من الحد، وعوملت هي بمجرد بموجب إقرارها. إذن وكل ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات قضائي يكون أمام الحاكم. يأتي بها إلى رسول الله، فين؟ في بيته ولا في الشارع؟ في المسجد. ومن هنا قالوا في جمع من الناس، كما قال سهل بأنهما تلاعنا وهو موجود عند إيش؟ عند الناس، أو عمره كذا سنة. إذا فأتي بها، فجاء بها. نعم. قال تلاعنا وأنا مع الناس. يقول سهل راوي القضية عن عويمر وعن زوجته فتلاعنا، أي لعن كل منهما صاحبة، قال سهل وأنا مع الناس، يبقى تلاعنا سرا ولا علنا في محضر من الناس؟ علنا وفي محضر من الناس، كما جاء في حد الزنا وليشهد عذابهما طائف. نعم. كيف كان اللعان؟ سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد. هنا ذكر فتلاعنا على سبيل الإجمال ولم يذكر لنا تفصيل اللعان، وسيفصله فيما بعد. وكما سبق من أسلوب مالك رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، يأتي الحديث المجمل ثم يأتي بحديث آخر يفصل هذا الإجمال، كما أشرنا دائما بأن المتتبع لمنهج مالك في كتابه يستطيع أن يشرح كتابه بكتابه. تلاعن، ماذا كان بعد التلاعن؟ نعم. بعدما وقع منه اللعان ومنها، ومجمله أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وهنا وقفة قضائية. المدعي من المدعي في القضية يا جماعة؟ الزوج ولا الزوجة؟ ها؟ الزوج. طيب البينة على من ادعى؟ ما عنده بين. واليمين على مين؟ على من أنكر. وهنا اليمين بدأ بمن؟ مدعي ويحلف. بعض الناس يغاير في هذا. أريد أن أنبه طلبة العلم خاصة في هذه البداءة لإلزام من ينفي البداءة من المدعي بالأيمان في غير هذه القضية القسامة. والقسامة هي وجود قتيل بين طائفتين بينهما عداء وفيه لوث. الحكم الشرعي أن يأتي المدعي صاحب الدم كما في قضية حويصة ومحيصة، ادعي على يهود خيبر أنهما قتل أخاهم، فقال بينة عندكم؟ قالوا ما عندنا بينة. تحلفون 50 يمينا على يهود على رجل منهم وتقتلونه؟ كيف نحلف ولم نحضر؟ تحلف لكم يهود 50 يمينا وتبرأ منه؟ قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ ليس لكم إلا ذلك ووداه من عنده. ادعوا على اليهود أنهم قتلوا أخاهم، قال بينا، قال ما عندنا، احلفوا. يبقى بدأ بالأيمان في القسامة بمن؟ بالمدعين. هناك من الأئمة كالأحناف يقولون لا تكون بداءة الأيمان في القسامة من المدعين، لأنه على غير قاعدة، على غير قاعدة القضاء. القضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فيدعون ويحلفون. فقالوا غايرت قياس القضاء فردوها، مع أنها سنة ثابتة، ولكن هنا يوافقون الجمهور بأن الزوج هو الذي يبدأ بالأيمان. طيب ليش وافقتم هنا ونافلتم هناك؟ خلينا من ذلك. في هذه القضية بالذات الزوج المدعي ولا بينة، لو عنده بينة سلم، وهو مطالب الآن إما حد في ظهره وإما أن يأخرج من هذا المأزق، وجاءت الأيمان والشهادات، لما بدأ باليمين بالمدعي؟ دارس فن القضاء من حيث هو بصرف النظر عن الفقه يرى أن اليمين إنما تكون في جانب الأقوى. اليمين في جانب مين؟ الأقوى من الطرفين. والبينة تكون في جانب الأضعف، لأن البينة فيعلة من البيان، تساند وتقوي من كان ضعيف الجانب. وإذا جئنا لطرفي القضية، أي الطرفين أقوى في صلب القضية، المدعي أو المدعى عليه؟ من أقوى الطرفين في القضية، المدعي أو المدعى عليه؟ يتفق الجميع أن جانب المدعى عليه أقوى دائما. المدعي مدعي ولا لا؟ صاحب حق. متى صاحب حق؟ إذا جئنا إلى اثنين، أنت وهذا الآن، تقول والله يا شيخ هذا لي عليه 1000 ريال، أنت المدعي ولا لا؟ وهذا المدعى عليه؟ لو سألناكم جميعا قبل الدعوة وقبل أن يبرز بدعوة، هل في ذمة هذا شيء؟ ذمته بريئة ولا لا؟ هذا حينما يقول لي عليه 1000 ريال، كلنا نقول له إيش؟ وش الدليل؟ لو كان قويا نحتاج لدليل. ها؟ إيش يقول يا جماعة؟ لضعف جانبه احتاج إلى البينة، ولهذا كان جانب المدعى عليه أقوى، لأن معه براءة الأصل. الأصل براءة الذمة ولا شغلها؟ ها؟ الأصل براءة ذمة هذا ولا لا؟ من يوم ما جلس معنا ذمة بريئة عن هذا، عن حق هذا. فأنت حينما تأتي وتدعي تريد أن تلغي براءة ذمته من 1000 وتحمله 1000، فعليك البينة. يبقى من اللي جانبه أقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعي عليه. ولهذا يقولون المدعي من لو ترك ترك، لو المدعي قال الحاكم وبكرة قال بس أنا بطلت، يقول لا لازم تيجي تخاصم، مع السلام. المدعى عليه هل يمكن يترك؟ ما يترك. فهو أخف جانب في الدعوة، لو تركها تركت. فلهذا نقول للمدعى عليه المدعي عجز عن البينة، أظهر براءتك أنت ببينة من عندك وهي يمين الله. إذن اليمين في جانب الأقوى. وإذا جئنا إلى قضية اللعان، زوجان متغطيان بستر الله، ويأتي الزوج ويكشف هذا عن نفسه، يبقى في تهمة الزنا من الزوج، أيهما أقوى؟ لن يتكلم الزوج بهذا إلا إذا مغص قلبه. لو يستطيع أن يصبر على هذا أو يتغاضى عليه لسكت، لكن هو للقرائن ما أقدم على ذلك إلا لقوة موقفه، فكانت البداءة من جانبه. في هذا الأثر الذي ساقه مالك بأن عويمر بعد أن تلاعن، أي كل منهما أتى ما وجب عليه، قال يا رسول الله كذبت عليها إن أنا أمسكتها، هي طالق ثلاثة. وفي بعض قال سفيان وكانت ذلك سنة المتلاعنين. يختلفون في المراد بسنة المتلاعنين، هل هي طلاق الزوج أن يوقع الطلاق ثلاثا عقب اللعان، أو ما جاء في الروايات الأخرى ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهنا يبحث العلماء عن فرقة اللعان، أهي بمجرد أن يلاعن كل منهما صاحبه ويتم اللعان من الطرفين، أو مجرد أن يأتي الزوج باللعان من جانبه انفصمت عرى الزوجية، أو لا يكون فراق إلا بعد أن يقضي الطرفان من التلاعن والحاكم يحكم بالفرقة بينهما، أو أن الزوج يوقع الفرقة. ثلاثة أقوال: القول الأول بتلاعنهما معا انتهت الزوجية وانفصمت عرى. القول الثاني مجرد قضاء الزوج من اللعان من جانبه تنتهي العصمة، وهذا تابع للأول. والقول الثاني أن الإمام هو الذي يوقع الطلاق. إذا هل يقع الطلاق بمجرد اللعان منهما معا أو من الزوج فقط، أو يوقعه الحاكم بحكم منه بالفرقة بينهما، أو أن الزوج يوقع الفراق ويكون الفراق مؤبدا أي بثلاث؟ وهنا يبحث العلماء في باب الطلاق جمع الثلاث في كلمة، لأن عويمر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه كذبت عليها إن أنا أمسكته. ليش يكذب عليها؟ لأنه ليس من المعقول بعد أن يقدم الشكوى وأن يتلاعن أمام الناس ثم هو بعد ذلك يرضى بإمساكه، كان قبل اللعان. فلو كان يرضى بإمساكها معناها هو كاذب في رميها بالزنا. إذا كان صادقا فقد عافتها نفسه وقدمنا، لأن مجرد رؤية الزوج لزوجته أنها زنت لا يحرمها عليه، إن شاء أمسكها على ما رأى، وقد تكون تابت أو وثق منها أو إلى آخره، وإن شاء طلقها. إذا حينما يراها عياذا بالله على تلك الحالة ورضي، لا نقول وقعت الفرقة، لا، فإذا رفع أمره إلى الحاكم ووقع اللعان الفرقة لا بد منها. لكن ما هو موجب الفراق؟ هل مجرد اكتمال اللعان بينهما؟ هل تفريق الحاكم الموجود على يشهد هذا اللعان؟ هل بإيقاع الزوج الطلاق لوجود هذا الخلاف؟ وقع الخلاف في باب الطلاق بالثلاث في الاستدلال بقضية عويمر. فالجمهور يستدلون على أن الزوج إذا جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة مضت بالثلاث، وقالوا هذا عويمر وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن فهي طالق ثلاثة، وفي بعض الروايات فهي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، ولفظ المصدر ينوب مناب الفعل أي طالق ثلاث. وهل هي طالق ثلاث بكلمة واحدة أو هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق طالق ثلاث بثلاث تطليقات ولم يكن جمعها في كلمة واحدة؟ وهنا الخلاف أيضا، حينما طلق عويمر هل كانت زوجة له أو باللعان انفصمت والطلاق لا محل له؟ فالذين يقولون طلاق الثلاث لا يمضي ثلاثا يقولون إن عويمر لما طلق طلق امرأة أجنبية عنه لأن الفرقة اللعان فرق بينهم، ولكن يردون على ذلك بأن العبرة لا بكون الفرقة من اللعان أو بكون الفرقة من الطلاق الثلاث، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه يقولها هي طالق ثلاثة ولم ينكر عليه، لم يقل له لا يا عويمر الثلاث ما تنفع، الثلاث ما هي مشروعة، الثلاث لا تصلح، بل سكت عليه وهو يقول كذبت عليها إن أنا أمسكتها فهي طالق ثلاث. هذه الصيغة من حيث هي سواء كان لها مفعول في الفرقة أو لا مفعول لها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه الصيغة، وهذا من دقة الاستنباط عند الجمهور في هذه القضية. والذين يردون إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يجيبون بجوابين: الأول أنه جاءت رواية أخرى بأنه فرق الثلاث الطلاق الطلاق الطلاق، وتفريق الطلقات الثلاث في مجلس واحد يعتبر ثلاث أم لا؟ هذا بحث في باب الطلاق، ولكن إشارة عابرة. يقول العلماء إن كان أراد باللفظة الثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الأولى، أي أراد طلقة واحدة ولكن رأى منها إغفالا أو عدم انتباه أو عدم مبالاة فأراد أن يؤكد فأعاد وأعاد، فيكون هذا إيش؟ واحدة مؤكدة إيش؟ ثلاث مرات فهي واحدة إذا نوى ذلك. أما إذا أراد طالق وقال ثم طالق ثم طالق ثم، هنا للترتيب والتعقيب والتراخي، فلا احتمال إلا أنها ثلاث. أما إذا قال طالق طالق طالق وأراد الثلاث هل تمضي أم لا؟ يلحقونها بما لو جمعها في كلمة واحدة. إذا هذه الجزئية تبحث فين؟ في باب الطلاق وإيقاع الطلاق ثلاث بكلمة واحدة، ويكفي في ذلك أنه مذهب الجمهور ومذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وما عدا ذلك لا حاجة إلى البحث فيه. ثم يقول هنا يقول هنا فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء بها ابتداء ورسول أنكر عليه ولا سكت عليه؟ سكت عليه، والسكوت إيش؟ تقرير. نعم. يقول ابن شهاب بعد هذا فكانت تلك، تلك إشارة إلى هذه الصورة، سنة المتلائمين. تلك راجعة إلى أي شيء؟ حضور المرأة، الصورة، التلاعن، طلاق الزوج بعد التلاعن، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، هي سنة المتلائمين؟ يختلف العلماء في المراد بكونها سنة المتلائمين. فبعضهم يقول الفرقة الدائمة، وهذا لا خلاف فيه، وسيأتي لملك تأكيد لذلك، حتى لو أكذب نفسه وقال كذبت عليها لم أرمها بزن، لم تزن وهي عفيفة، وبعد أن تلاعن بعد أن وقع هذه الفضيحة، وقع هذا وشهد على نفسه 4-5 مرات، رجوعه لا ينفعه بشيء، يقام عليه حد القذف ولا ترجع إليه أبدا، ويلحق به الولد إن كان استلحق. إذن سنة المتلاعنين الفرقة، وسيؤكد عليها مالك. سنة المتلاعنين أن يطلق الرجل الزوج زوجته، يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول الفرقة حصلت بالتلاعن منهما معا أو من الزوج فقط كما يقول الشافعي، أو أنها حصلت بتفريق الإمام الذي يحكم كما يقولون. هذه الصورة الزوج لم يطلق، ألفاظ اللعان ليس فيها طلاق، والزوج لم يمت ويترك زوجته، إذن الفرقة حصلت من فين؟ مجرد ألفاظ اللعن ليس فيها. إذن اللعن اقتضى الفرقة، لأن أي حياة تكون بين الزوجين بعد هذه؟ ولا يجتمعان أبدا، أي تحرم عليه على التأبيد.